خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، نزلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة 28 بفضل الله عز وجل. أتم الله تعالى علينا الانتهاء من العلامات الصغرى وترتيب هذه العلامات، أو قل غالب هذه العلامات التي حدثت من قبل والتي ما زالت تحدث وقد تحدث بعد ذلك والتي لم تحدث من قبل. اليوم إن شاء الله نتكلم عن بداية النهاية، النهاية المحتومة لهذه الأرض ولهذا الكون، هذه النهاية التي بعدها حياة أبدية، إما نعيم مقيم وإما عذاب والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، ونسأله تعالى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. هذه الساعة القريبة التي هي قريبة من أكثر من 1000 عام، قال عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة رضي الله تعالى عنها لما لا يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم كيف أهنأ وقد التقم صاحب البوق البوق وينتظر أن يؤذن له، على مسألة النفخ في الصور كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذه الآيات. الساعة آتية لا محالة، لا بد وأن تأتي، وتأتي بغتة كما قال الله تعالى، وتأتي على شرار القوم، وتأتي ورجل يلوط حوضه، يعني يصلح حوض إبله التي تشرب منها، سبحان ربي العظيم. هذه الساعة ستأتي وتأكل الأخضر واليابس، ستنفجر البحار وستنشق السماء، وستنفجر هذه الجبال الرواسي وتصير كالرمال، ويخرج الناس حفاة عراة غرلا غير مختنين، يذهبون إلى أرض المحشر، الزحام شديد والعرق أشد، والحر جعل العرق يغطي الناس غرقا، ولا منجى ولا ملجأ من هذا اليوم إلا الله. الأنبياء يقفون ويقولون اللهم سلم سلم. أعظم خلق الله، أعظم خلق الله إيمانا وعملا وتوكلا وعبادة وإخلاصا بين يدي الله، يقولون في هذا اليوم اللهم سلم سلم. في هذا اليوم تأتي النار ولها 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذه النار لها خطاطيف وكناليب، ويأتي من يعبدون الشمس فتهيأ لهم فيقذفون في نار جهنم جميعا، ويأتي عزير على هيئة جني فيقذفون خلف هذا الجني الذي كانوا يعبدونه على عزير والعياذ بالله، أيضا المسيح والشمس والقمر يقذفون في النار. ثم تأتي الشفاعة العامة في بدء الحساب، وموقف الحساب موقف عظيم سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى. ولكن نحن كما قلنا في بداية النهاية، هذه البداية التي إن وقعت تتابعت الوقائع بعد ذلك كالعقد الذي إن قطعت حبة منه خرجت الحبات الأخرى تباعا خلفها، ذلك الذي رواه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن ينقطع السلك يتبع بعضها بعضا، سبحان الله. وهذه العلامات لها ترتيب، جاء كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. انظر، هذه والله لها وقف. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجلسون مع بعضهم يتذكرون الآخرة، كانوا يجلسون مع بعضهم البعض يتذاكرون الساعة، يزيد إيمان بعضهم بعضا، لا يجلسون على المقاهي يشربون الدخان ويغتابون المسلمين وينظرون إلى عورات المسلمين ويسرقون وينهبون، لا يجلسون في اللعب والمزاح فقط أبدا. كانوا عندما يجلسون مع إخوانهم مع بعضهم البعض كانوا يتذاكرون الآخرة، كانوا يريدون الله حقا حقا، حتى في مجالسهم كانوا يريدون الله. ولكن للأسف الشديد ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحت مجالس المسلمين إلا من رحم الله لا تخلو من غيبة ولا نميمة ولا فحشاء ولا منكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وهم يتذاكرون الساعة، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه آيات كبرى متتابعة، والحق أن الترتيب الذي عليه الأدلة واتفق عليه العلماء هو من الملحمة، من بدء الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم، وستأتي إن شاء الله تعالى تفصيلا. بعدها يخرج الدجال، وبعده عيسى، وبعده يأجوج ومأجوج، وبعده الداب. هذا الترتيب متفق عليه مع العلماء. فبعضهم كما ستأتي في أول علامة وهي الدخان، بعضهم قال أنها حدثت أصالة، وهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومرافقه من العلماء. والبعض يرى لا، الدخان ستحدث إن شاء الله وهي أول علامة. المهم أن العلامات الأخرى غير العلامات التي ذكرتها وهي من بداية الملحمة إلى خروج الدابة، هذه متفق على ترتيبها للأدلة. الأدلة التي ذكرت فيها الترتيب ظاهر جدا، أما غير ذلك يصعب أن ترجح في ذلك الترتيب. لكن يستصعب أن تقول مثلا أن طلوع الشمس من مغربها قبل الدجال، هذا يستصعب، لأن طلوع الشمس من مغربها هذا سيكون من آخر العلامات، وبعده ستغلق التوبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالمهم أن هذا الترتيب ذكره بعض العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نتكلم عن أول علامة من هذه العلامات وهي الدخان، نبين ما معنى هذا الدخان وكيف سيخرج، وما الخلاف بين العلماء كابن مسعود الذي يرى أنه قد حدث، والله تعالى الموفق وسبحانه يهدي لكل خير وبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يجعل لنا زادا نلقاه به يوم المصير، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.